جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سائل يقول قل أيهما أولى أن يؤدي الإنسان العمرة عن نفسه أم عن الآخرين إذا أداها من قبل؟ إذا كان قد اعتمر في الأصل عن نفسه أولا يعني عمرة الإسلام وحجة الإسلام أداها عن نفسه في البداية ثم أراد سنة أخرى أن يحج أو أراد أن يعتمر في وقت آخر سواء في نفس السنة أو غيره فلا بأس أن يؤديها عن غيره إذا أحب أن يؤديها عن غيره ولو أنه ما أداها عن نفسه نافلة وإنما أدى الواجب أراد أن يحج ويعتمر عن أبيه أو عن أمه مثلا فلا بأس بذلك لكن تكرار عمره في سفرة واحدة فلا فليس هذا من السنة لا لك ولا لغيرك. يقول السائل هل للعمرة طواف وداع وهل واجب؟ إن طفت للوداع فهو خير لك وتسلم من الخلاف فإن لم تطف فليس هناك إن شاء الله حرج لأنه لا دليل ليس هناك دليل صريح على أن طواف الوداع واجب للعمرة وإنما هو للحج. يقول السائل ما صلى في ساحات المسجد هل له أجر المضاعفة؟ المسجد الحرام نعم مكة كلها حرام كلها مسجد كلها تعد من المسجد الحرام ولكن عاد المسجد المحيط بالكعبة هذا أفضل وأما إذا كان قصر المدينة فالذي ما عندنا منه شك ما أغلقت عليه الأبواب هذا هو المسجد وأما الساحات المحيطة به فلا أستطيع أن أقول نعم ولا أقول لا لست من العلماء الذين يفتون بأن هذا ليس من المسجد أو أنه من المسجد لأن علماء المدينة حسب ما سمعت أنهم منقسمين منهم من يرى أن الساحات التي أعدت للصلاة فإنها تدخل في المسجد ويشملها المضاعفة ومنهم من يقول ما خرج عن مبنى المسجد الذي تغلق عليه الأبواب فلا يدخل في المسجد ولا يدخل في المضاعفة والله أعلم. قل السائل ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور ولم يستثني شيء فالمرأة لا تزور المقابر عموما لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره والمقصود من الزيارة الصلاة والسلام عليه فتصلي وتسلم على نبيها في أي مكان والملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم. قل السائل هل يشترط للمعتمر أن يصلي في الميقات أم يحاذيه ويمر؟ لو حاذاه ووقف ونوى ولبى فلا بأس بذلك وليس هناك صلاة خاصة للإحرام لكن إن كان وقت فريضة ونزل وصلى الفريضة ثم أحرم فهو خير وأفضل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أحب أن يتنفل والوقت جائز فيها النفل كأن يكون الضحى أو بعد الظهر أو بالليل فهذا أيضا طيب أما من حيث الوجوب فليس هناك صلاة واجبة من أجل الإحرام. يقول السائل هل يرمل ما بين الركنين اليمانيين؟ هل يرمل ما بين الركنين اليمانيين في الثلاثة الأشواط الأول. النبي عليه الصلاة والسلام إبقاء على الناس ومن أجل أن لا يتعبهم أمرهم بأن يرملوا في الركنين الشاميين لأنهم مقابلة للكفار يوم كانوا جالسون يريدون أن يتشمتوا بأهل المدينة ظنا منهم أنهم ضعفاء، فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يرملوا في هذه الجهة، فإذا اختفوا عن المشركين فلا بأس على من أراد أن يمشي مشيا عاديا. والآن المبنى الأصل على السنة الأولى، إذا رملت الأشواط الثلاثة على الكعبة كلها فهذا طيب، وإذا اقتصرت على الركنين الشاميين فهو جائز. لكن الآن أخشى أنه ما يحصل لا هذا ولا ذاك إلا في أوقات نادرة، والله أعلم. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة للذين ابتلوا بالتصوير في داخل المسجد وفي ساحاته. الله المستعان. وإذا نصحنا الآن فمن يسمع ومن يطيع ومن يبلغ البقية، لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله. نقول التصوير حسب ما أعرف أنا أنه محرم، تصوير ذوات الأرواح سواء في المسجد أو في غير المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يكلف بأن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالتصوير حرام لذوات الأرواح عموما حسب ما أعرف، لا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وما عدا ذلك فيجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك ويتورع منه، ولا سيما في المسجد، لأن الذنب إذا عظم إذا صار هناك أمر محرم ففعله في بعض الأماكن أو الأزمان يزيد تحريما. ما دام التصوير حرام خارج المسجد فكونوا في المسجد أشد تحريما، ولا أعلم أن هناك شيء مستثنى حتى نقول ما صور بالكاميرا ونحو ذلك أنه مباح، حسب ما أعرف أنا، ولا لست من العلماء الذين عندهم معرفة أو عندهم يعني بلغوا من العلم مبلغ الاجتهاد، أنا أخذ بالنصوص الموجودة كما سمعتموها. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.